إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أسرة مواجهة، الزميل وسام محمد من الهندسة الإذاعية، أيضا الزميل أشرف البهي رئيسا للتحرير، والزميلة نانيس أبو زيد مخرجة الفترة، ومن أمام الميكروفون محدثكم شكري عبد الحميد. سيداتي سادتي، ما زلنا معكم لحظة بلحظة على هواء البرنامج العام، وما زلنا نتابع كل ما يستجد على الساحة في مصر. هذه الفقرة مواجهة، هي مواجهة بالفعل، مواجهة مع الواقع، وأيضا مواجهة مع الشائعات التي تحاول النيل من يعني مصر الحبيبة، لكنهم مهما أوتوا من قوة لن يستطيعوا أن يحققوا مآربهم. لماذا؟ لأن مصر دائما وأبدا صامدة ومستمرة بإذن الله في البناء والتنمية ويعني الاستقرار والسلام والأمن والطمأنينة. ها نحن نلاحظ دائما حينما تتحدث مصر عن نفسها كما قال شاعرنا الكبير الراحل حافظ إبراهيم، يعني تحاول بقدر الإمكان أن تضحض كل من تسوي له نفسه إن هو يعني يطرق باب الخيانة وباب المحاولات الدنيئة من أجل النيل منها. يعني يكفي إن هو قال زمان: وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام كفون الكلام عند التحدي في سالف الدهر. وبالتالي حينما نتحدث الآن، نتحدث أولا، ننضم إلى التلفزيون موجات شبكة صوت العرب وشبكة البرنامج العام إلى التلفزيون لنقل وقائع المؤتمر الصحفي للسيد سامح شكري وزير الخارجية مع نظيره السعودي السيد فيصل بن فرحان. بين القيادة السياسية في كل من البلدين على السعي دائما للتنسيق والتضامن على المستوى الثنائي، وأيضا في إطار مواجهة التحديات التي تواجهنا المشتركة، ولدينا القدرة والإمكانية للتصدي لهذه التحديات بشكل كامل في إطار التعاون والتضامن الذي يربط فيما بيننا. تشرف سمو الأمير صباح اليوم ونستقبله سيد الرئيس، حيث تم خلال هذا اللقاء تأكيد التوجيهات لكل من خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس لتكثيف التعاون على المستوى الثنائي بين كافة أجهزة الدولتين، وبما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، واستمرار التنسيق الوثيق والعمل المشترك في إطار مواجهة التحديات والتعامل مع القضايا على في الساحة العربية، وخاصة فيما يتعلق باستعادة الاستقرار والأمن والتصدي لكل المحاولات من دول إقليمية لتوسيع رقعة تواجدها ونفوذها وتأثيرها السلبي على الساحة العربية. نحن مسؤولون عن الأمن والاستقرار في المحيط العربي من خلال العمل المشترك في الجامعة العربية في الإطار الثنائي فيما بيننا، ولا نرغب أن نرى مقدراتنا يتم تبديدها من خلال أطماع دول خارج النطاق العربي. المباحثات التي عقدت الآن فيما بين سمو الأمير وبيني تناولت لقاء منفرد ثم لقاء موسع مع الوفود، كانت في الحقيقة عميقة، وتناولت قضايا التعاون الثنائي وتفعيل الآليات القائمة فيما بين البلدين بشكل كامل كامل لتحقيق طفرة جديدة إن شاء الله. نحن نواجه بالتأكيد جائحة الكورونا ولها تأثيرها على كل من البلدين، ولكن الحمد لله نحن نتجاوز هذا بفضل الجهود المبذولة والله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله نتعدى هذه الجائحة ونستطيع مرة أخرى بتفعيل كل الإمكانيات المتاحة لدينا لتحقيق مصلحة الشعبين. برحب بسمو الأمير وتطلع لاستمرار التنسيق الوثيق، وفي الحقيقة خلال الفترة الماضية كان لنا مناسبات عديدة تواصلنا فيها والتقينا ونسقنا، ونستمر بتوجيه القيادتين في البلدين بهذا التنسيق لما فيه خدمة مصلحة البلدين، ولكن مصلحة الأمن والاستقرار العربي بشكل كامل. شكرا جزيلا. تفضل. شكرا معك. بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفت اليوم بنقل تحيات وتقدير مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمعت إلى كلماته المهمة حول نظرة مصر للوضع الإقليمي والأمن المنطقة، وأجريت بعد ذلك محادثات هامة مع أخي وزير الخارجية سامح شكري تناولت شتى مجالات التنسيق والتعاون الثنائي، وأيضا القضايا الهامة التي تواجه منطقتنا والتحديات الكبرى التي نواجهها في لأمن المنطقة. وقد أكدت لأخي سامح شكري على توجيهات أن توجيهات القيادة لي بالتنسيق الكامل مع مصر فيما يخدم مصلحة البلدين ومصلحة المنطقة، ونحن واثقون أن بهذا التنسيق سوف نستطيع الوصول إلى مستويات جديدة من التكامل والتعاون في المجال الثنائي، وأيضا دفع الحقيقة حل المشاكل العربية من خلال منظومة العمل العربي المشترك التي مصر والمملكة هي عمودان أساسيان فيه. تحدثنا بالطبع عن الأمور الإقليمية، عن الوضع في ليبيا، وأكدت لمعالي الوزير دعم المملكة الكامل للموقف المصري ودعمها لإعلان القاهرة وموقف المملكة الثابت من أهمية حل الوضع الليبي من خلال المشاورات السياسية السلمية ووقف إطلاق النار واحترام مقومات الأمن الوطني المصري أيضا، يعني أهمية إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية شتى كانت أشكالها. وأعتقد أنه إحنا متوافقون تماما في هذا الجانب، وسوف نستمر في التنسيق الكثيف بين البلدين لمحاولة إيجاد فرص لمعالجة هذا التحدي. طبعا تحدثنا أيضا عن أمور أخرى كثيرة تتعلق بالمنطقة، ووجدنا أن هناك توافق كامل بين الرؤية المصرية والرؤية السعودية لما يدور في المنطقة ولسبل معالجتها، وسوف نستمر في التنسيق الكثيف بيننا. ومثل ما ذكر أخي المعالي الوزير نحن على اتصال مستمر، وسوف نكون يدا واحدة إن شاء الله كما بلداننا يدا واحدة إن شاء الله لتحقيق أمن وسلام المنطقة. وشكرا لكم. إذا أذنت لي سمو الأمير أنا بس أزيد بعد الترحيب بكم أيضا التركيز على ما تناولناه في شأن القضية الليبية والسياسة المصرية، والإشارة إلى المشاورات الكثيفة التي تمت خلال الأيام الماضية مع كثير من أشقائنا في الدول العربية والشركاء على الساحة الدولية لتأكيد بأن الموقف المصري هو موقف ساعي تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا في إطار وقف إطلاق النار، وهو أمر تحقق بحكم الموقف الواضح والجلي الذي عبر عنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 20 يونيو، والهادف ليس إلى التصعيد وإنما إلى استقرار الوضع على الساحة الليبية من الناحية العسكرية، وجعل هناك مجال لانخراط كافة مكونات الشعب الليبي في العملية السياسية، ولكن هذه العملية لابد أن تأتي بعد هذه الفترة الطويلة والمعاناة التي عاناها الشعب الليبي، لتتناول كافة القضايا المرتبطة بالحل السياسي فيما يتعلق بتشكيل المجلس الرئاسي، في وجود حكومة تستطيع أن تلبي وتوفي بالخدمات للشعب الليبي في إطار المسؤوليات لمجلس النواب في الإشراف على عمل الحكومة، من يتولى محافظ البنك المركزي، التوزيع العادل للثروة، الوقف الرسمي لإطلاق النار، أيضا إعادة ضخ البترول وعوائده أن توزع بشكل متساوي على كافة أفراد الشعب الليبي لأنها مقدراتهم وهم الذين يستفيدون منها. المجتمع الدولي وضع كثير من الأسس التي يتم على أساسها الحل السلمي، ولكن للأسف لا نرى آليات لتنفيذها، لا نرى إرادة سياسية لوضعها موضع التنفيذ، بينما نرى توسع لرقعة الإرهاب، رقعة المقاتلين الأجانب، وهذا هو التحدي الثاني الذي يواجه كل من مصر والمملكة، التحدي للتيارات المتطرفة والعناصر الإرهابية واستهدافهم للأمن القومي العربي، سواء في ليبيا، سواء في العراق، سواء في سوريا، ومحاولتهم الانتشار وحتى الدفاز إلى الإطار الأفريقي وغير ذلك. فنحن نسعى في كل القضايا سواء كانت سوريا أو ليبيا للحلول السياسية، ولكن في نفس الوقت لمصر مصالح ولمصر استهدفت وتعرض شعبها للاستهداف من قبل المنظمات الإرهابية التي نفذت إلى الأراضي المصرية من الوضع المرتبك القائم في ليبيا، وبالتالي فمصر سوف تدافع عن مصالحها وسوف تستمر في دعم المسار السياسي، ولكن لم تقبل بأي شكل من الأشكال أي نوع من التعدي أو اختراق للحدود التي تم تحديدها للدفاع عن المصالح القومية والأمن القومي المصري. شكرا جزيلا. كان هذا سيداتي سادتي المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السيد سامح شكري مع نظيره السعودي السيد فيصل بن فرحان آل سعود حول الوضع الحالي في المنطقة وموقف المملكة العربية السعودية ومصر من التطورات الحالية. نقلناه لحضراتكم عبر موجات البرنامج العام وصوت العرب، وكنا منضمين إلى التلفزيون الآن انفصلت الموجات وعدنا إلى استوديوهاتنا بالقاهرة. ادخلوها سالمين، غنتنا شادية بكلماتها الجميلة لمصر الحبيبة. وكما قلنا في بداية هذه الفترة، مصر دائما وأبدا يعني تنشد الاستقرار والأمن والسلام، وكما ذكرنا يعني البيتين الجميلين لشاعرنا الكبير حافظ إبراهيم: وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبنات الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. أستاذ أحمد رفعت يعني كاتبنا الصحفي الكبير والمحلل السياسي، بنقول لك صباح الخير أولا. صباح الخير أستاذ شكري. أعتقد أن يعني ما تحدثنا عنه قبل المؤتمر الصحفي لمعالي وزير الخارجية سامح شكري ونظيره السعودي فيصل بن فرحان السعود كان خير معبر، أن مصر دائما تفتح يعني بابها من أجل السلام والاستقرار، وأيضا تحاول قدر الإمكان رأب الصدع في كل مكان، على الساحة الداخلية على الساحة الخارجية، وها هي في الاتجاه الاستراتيجي الغربي تؤكد دائما أنها مع السلام والاستقرار، ولكن لن يمس الأمن القومي المصري والعربي. هكذا عبر مؤتمر السيد وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره السعودي السيد فيصل بن فرحان بقوة عن موقف مصر والمملكة والدعم الكامل والتعاون الوثيق والتنسيق بين المملكة العربية السعودية ومصر في هذا الإطار. طبعا يعني الأشقاء في المملكة العربية السعودية لم يكتفوا ببيانات الدعم لمصر، لكن كمان هذه زيارة سمو الأمير فيصل تأكيدا على يعني التضامن مع مصر بشكل كامل والتباهي حتى في المواقف. الدولتين المملكة ومصر هم طبعا دلوقتي أساس الاستقرار في المنطقة، وأي مساس بدولة منهم ممكن يأثر على المنطقة بالكامل. لنا موقف من أمن الخليج مصر تعلنه دايما، الأشقاء اليوم موقف من أمن مصر جايين يعلنوا على نوع قبل كده في صورة 2013 في 30 يونيو، وكان اليوم كلنا فاكرين الدور الفعال للأمير سعود الفيصل في يعني دعم مصر في كان موقف يعني يشهد له الحقيقة لا ينسى. وتروى التفاصيل رغم الأزمة الصحية لسمو الأمير صحيح، لكن أثر لغاية آخر لحظة في حياته أن يكون دعم لمصر. النهاردة نفس المسألة تتكرر، لأنه الإرباك في المنطقة لا يخفى على أحد. نذكر بالخير أيضا أستاذ أحمد رفعت يعني جلالة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز ومن بعده الملك سلمان، يعني كلهم يعني كانوا يد معاونة لمصر في هذا الوقت الدقيق للغاية بلا جدال. طبعا الملك عبد الله الله يرحمه اللي ما هو كان اللي سموه الأمير سعود الفيصل في حكومته يعني صحيح. في عهده وبعد كده الأمور متشابهة من وقتها، لأنه حضرتك عارف رئيس السيسي تولى المسؤولية في منتصف 2014 بشكل رسمي، وجلالة الملك سلمان تولى المسؤولية في يناير 2015، يعني فرق شهور، لكن من وقتها الـ يعني هنا وهنا ورثوا أمور في المنطقة ما هماش سبب فيها، الأمور مرتبكة من قبل ما يتولى المسؤولية، ومن وقتها في التحديات واحدة سواء هنا أو هنا التحديات واحدة. لكن طبعا في إشارة كده سريعة لسيد سامح شكري قال إنه يعني الاقتصاد والأمن هم أساس اللقاء النهاردة. الأمن طبعا كلنا عارفينه وتكلمنا عن ليبيا والاثنين شرحوا التفاصيل والتفاصيل حتى يعني حتى سمو الأمير فيصل اشتغل شوف قبل كده فين اشتغل كبير المستشارين في السفارة السعودية في واشنطن وكان سفير السعودية في ألمانيا، فمرتبط بالدول اللي هي علاقة بالأزمة الليبية فضلا عن أنه كان كبير مستشار في الخارجية في الرياض، فعارف يعني أزمات المنطقة بالتفصيل. احنا مصر نفس القصة لما بتتعرض المملكة لمخاطر، يعني يمكن خلال الشهر اللي فات أكثر من إدانة من مصر ل تعرض الرياض للاعتداء بصواريخ او طائرات مسيره. فالامن واحد ومرتبط، والتعاون الاقتصادي قادم، لانه في طبعا الكورونا اثرت على حجم التجاره في العالم، فلازم يعني الشقيقتين مصر والسعوديه يشوفوا حل للنهوض بالاقتصاد في المنطقه بتاعتنا، خصوصا انه الاخرين متربصين سواء بالامن برضه او بالاقتصاد، لانه في كلام زي ما احنا شايفين البترول عنده أزمة، مستوى التجارة عنده أزمة، وبالتالي بيأثر على قناة السويس، فلازم الناس تقعد تشوف حلول لمشاكلها. صحيح، يعني أعتقد أنه كان مؤتمرا صحفيا مشتركا عبر عن موقف البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ومصر عن ما يجيش بداخلهما من تنسيق وتعاون مستمر، وأنهما بالفعل جناح الأمة العربية بقوتهما دائما، يعني تكون الأمة العربية قوية وباتفاق والآراء والمواقف. أعتقد أن المملكة العربية السعودية ومصر دائما وأبدا في هذه المقدمة يعطونا الطمأنينة بأن الأمة العربية بخير. شكرا لك أستاذ أحمد رفعت على هذا التحليل بشأن المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية في مصر والمملكة العربية السعودية، وعودة مرة أخرى بعد الفاصل. كاتبنا الصحفي الكبير، ونحن نتحدث عن صوت بلدنا كوكب الشرق أم كلثوم، وهي بتقول لي صوت بلدنا أعلى وذوي. وأيضا كما ذكرت من قبل، يعني وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. أعتقد يعني خير معبر عما تقوم به مصر الآن على الساحة الداخلية والخارجية، ملخص سريع قبل موجز الواحدة والنصف. عبقري من المهندس، نشكره ونشكره الأصدقاء في الكنترول. فتح مصطفى ما سابش حاجة إلا ما كتب لها، وكتب لها أروع الكلمات للأمانة. يعني أم كلثوم برضو لم تترك شيئا إلا وغنته خصوصا لمصر. صحيح، فكل التقدير. لكن هو طبعا الرسالتين فعلا في الأغنيتين هم دول هتلاقيهم دي سياسة مصر عبر تاريخها، على الأقل تاريخها الحديث منذ تأسيس الجمهورية المصرية على يد أبناء الجيش العظيم في سنة 53 بعد ثورة يوليو على طول. واعتقد ان يعني النهج اللي احنا ماشيين بيه من ثورة 23 يوليو حتى ثورة 30 يونيو يعني ماشي بانسجام وبسيمترية يعني تعبر عن الموقف المصري الواحد والثابت. يعني ما تحرك هنا ولا هنا، الجيش يحمي ولا يهدد، الجيش لا يتدخل، الجيش يحمي الأمن القومي العربي، الجيش يحمي الأمن القومي المصري، وبالتالي هناك نوع من استمرارية الموقف المصري وثباته، وهذا يأتي بدليل قوي على موقف مصر القوي. هي نفس التحديات أصلا ناصر شكري متشابهة 52 و30 يونيو 2013 نفس التحديات، وتقريبا على فكرة بنفس الأسماء الأعداء اللي كانوا موجودين. صحيح. يعني 54 تركيا موجودة، وبعد كده حلف بغداد تركيا موجودة من 2013 النهاردة، وممكن 2011 النهاردة. الإخوان نفس الجماعة المجرمة اللي موجودة يعني بتواجه ثورة يوليو وبتحاول تفشلها في 52 وتعطلها وتشغل طبعا لصالح الإنجليز وقتها، لأن هم نفس الجماعة من 2011 للنهاردة اللي بتحاول تعطل مسيرة الشعب المصري، بتحاول تربكه المشهد وبتحاول تمنع أي تقدم في مصر. نفس يعني صحيح. بس مش نفس الأحداث ولا نفس المشاهد، ده نفس الأسماء اللي كانت نفس أسماء الأعداء اللي كانوا موجودين وقتها هم نفسهم موجودين دلوقتي، والحمد لله. وبعد كده تيجي في أواخر الستينات ليبيا تطل بالمشهد وتبقى موجودة على ما جدول أعمال مصر وشعبها، نفس القصة ليبيا ترجع تاني دلوقتي على جدول أعمال مصر وشعبها إن شاء الله، ولن ينالوا من مصر إن شاء الله أبدا إن شاء الله. عودة مرة أخرى لحضرتك بعد موجز سريع لأهم الأنباء، نتابع المشهد المصري في مواجهة ومصر لحظة بلحظة، وأهلا بك أستاذ أحمد رفعت، وإلى موجز الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يوجه بمتابعة الجهود العالمية لتصنيع لقاح لعلاج فيروس كورونا. وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد تؤكد استمرار العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية. وزير الخارجية سامح شكري يبحث مع نظيره السعودي بالقاهرة قضايا التعاون الثنائي وتفعيل آليات القائمة بين مصر والسعودية. سامح شكري يؤكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان السعود أن موقف مصر بشأن ليبيا لا يهدف إلى التصعيد بل لإرساء السلام والتوصل إلى وقف لإطلاق النار. سامح شكري يؤكد في المؤتمر الصحفي أهمية التنسيق في مصر والمملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السعود يؤكد دعم المملكة العربية السعودية لموقف مصر ومساعيها لإعادة الاستقرار إلى ليبيا. رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد يشهد إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. الأمن اللبناني يدعو المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا. مرة أخرى سيداتي سادتي بعد موجز الأنباء إلى كاتبنا الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. مرة أخرى أستاذ أحمد بنتحدث عن يعني ما تقوم به مصر دائما من إنجازات يعني تدحض كل الشائعات التي تحوم حولها مهما حاول هؤلاء، ولكن الإنجازات شامخة، الإنجازات تتحدث عن نفسها. القيادة السياسية لا تألو جهدا، الحكومة لا تألو جهدا من أجل تنفيذ أجندة مهمة جدا، وهي المواطن المصري في المقام الأول وتحقيق الرخاء والاستقرار لمصر. شفنا في الفترة الأخيرة مبادرات رئاسية مهمة جدا سواء في الصحة أو في التموين في الفترة الأخيرة، مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما يعني تؤخذ مأخذ العين والاعتبار من القائمين من الوزارات المختلفة وتتبلور في بوتقة واحدة، أعتقد أنها تقدم الكثير والكثير للمواطن المصري، آخرها المبادرة الرئاسية التي أعلنها وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أسبوعين، ما يغلاش عليك، اللي بدأت امبارح. يعني أنا شايف حضرتك كده يعني متحمس لأن تتحدث عن هذه المبادرة التي يعني تهدف في المقام الأول إلى المواطن، نمرة 2 تشجيع المنتج المحلي، فتح المصانع وتشغيلها، إضافة إلى ذلك يعني انسجامية الوزارات المختلفة، وزارة المالية مع وزارة التموين، كلها وزارة الصناعة كلها تحاول قدر الإمكان أن تنفذ هذه المبادرة وتطلقها من أجل يعني اجتياز هذا العائق اللي يعني عطلنا في الثلاث أربع أشهر الماضية، جائحة كورونا. أستاذ أحمد رفعت، احنا قدام مبادرة جديدة مهمة جدا ومهمة للغاية وبتستهدف وهي بمنتهى الذكاء، يعني لازم، بس عشان خلينا يا استاذ شكري بعد اذنك، احنا هدف البرنامج كان في الاساس انه يرد على اعلام الشر بكافة اشكاله، صحيح. سواء اشاعات او سواء فبركات او سواء حتى قلنا ساعات انه بيحب يشوشر على موضوع مهم عند المصريين بموضوع تاني سلبي على دورة الانجازات بترد بقى. الانجازات بترد، بس انا اقصد ايه؟ انا اقصد عايزين نفهم القارئ او المستمع، اقصد التفاصيل الحاجات جايه منين. يعني حضرتك دلوقتي قلت مبادرات رئاسيه، عندنا مبادرات رئاسيه كتير جدا. ليه تيجي مبادرات رئاسيه؟ تيجي مبادرات رئاسيه يعني الرئيس بيتدخل لما يبقى فيه الموازنه العامه او امكانيات الدوله المخصصه والمقرره في خطتها او في الدستور بينص عليها مش كافيه لان لاسعاد المصريين، يعني باختصار شديد جدا ده تعريف المبادره الرئاسيه. فالرئيس بنفسه بيتدخل وبيطرح مبادره وبيشرف عليها سيادته بنفسه وبيتابعها من خلال الاجهزه المختصه. الاجهزه المختصه دي ممكن تبقى وزارات او ممكن تبقى محافظات او ممكن تبقى هيئات عامه او ممكن يبقى كل ده، زي ما شفنا ده حصل، لان برضو التحديات بتفرض نفسها. شفنا ده في مثلا يعني تنقيه الوزارات المختلفه من عناصر الارهاب، هتلاقي كل الوزارات اشتركت في نفس العمل. هتلاقيها شفناها لما عملنا لما اتعملت مبادرات زياده المعروض من السلع في الوزارات المختلفه علشان الاسعار وجشع التجار، هتلاقي التموين والزراعه موجودين من الاول، القوات المسلحه موجوده من الاول، بس دخلت بقى الاوقاف ودخلت وزاره الداخليه ودخلت المحافظات ودخلت جمعيات خيريه تانية. هتلاقيها على اروع صوره بقى في مبادره حياه كريمه للقرى الاكثر احتياجا، هتلاقي اللي حضرتك بتتكلم عليه تنسيق رائع بين الوزارات والهيئات ودخل كمان معاهم الجمعيات الخيريه الخاصه وعملوا مبادره القرى الاكثر احتياجا على اروع ما يكون. لاول مره في مصر من فتره طويله جدا يبقى في هذا الحوار الافقي بين المؤسسات المختلفه. كان في حوار رأسي، يعني تيجي ايه يعني حوار رأسي؟ يعني ايه؟ يعني تيجي تعليمات من فوق للوزاره بعينها ويقول لهم اعملوا كذا، وبعد كده تعليمات راح للوزاره الثانيه، وبعد كده تعليمات راح للوزاره الثالثه. لا، الاول مره يبقى في حوار افقي بين الوزارات وبعضها لانجاز المهام. لا، ما يحصلش الا اذا كان في قياده عارفه تدير صح وعارفه تعمل هذا الحوار لصالح الناس. اخيرا جات هذه المبادره بعد المبادرات اللي الناس كلها عارفاها، خاصه بالصحه وخاصه بالقرى الاكثر احتياجا والقرى اللي فيها فيروس سي الى اخره الى اخره، لغايه ما جت المبادره الخاصه بما يغلاش عليك. ايه ما يغلاش عليك بقى؟ ما يغلاش عليك ان الدوله عندها مهمه او اكثر من مهمه، او تحديدا ثلاث مهام اساسيه. انها عايزه توفر سلعه بسعر مناسب للمواطن، عايزه المواطن يلجا للانتاج المحلي من السلع اللي المفروض توفر بقى بسبب ازمه كورونا، او على الاقل توفر جزء منه، لان لما بطلنا نستورد من الخارج وتوقف حتى اصلا التجاره الخارجيه فتره بسبب ازمه كورونا، فتوفر منتج محلي الدوله عايزه تشجع الناس انه يلجا اليه ويعتمد عليه من دلوقتي. الحاجه الثالثه انك عندك قطاع تماما، انت مش بس التجاره مش مواطنين وخلاص، المواطنين والتجار. التجار دول عندهم سلع احنا عايزين ننشطها. ليه ننشطها؟ لان التاجر اللي بيبيع السلعه ده هو اصلا واخدها من مكان تاني. المكان التاني ده صلحها او جمعها او ساعته تصلحها. صحيح. فعنده عمال وموظفين بيشتغلوا في المصنع بتاعه عشان تصنع الحاجه دي او تجمعها. هو جايب بقى المصنع ده نفسه جايب المواد الخام منين؟ من مكان ثالث بيتعامل معاه، والمكان الثالث ده في ناس بتشتغل وفي عمال بيشتغلوا وفي موظفين بتشتغلوا. لما المنتج بقى يروح للمستهلك العجله دي كلها بتشتغل. لما العجله دي كلها بتشتغل كل العناصر دي تتحرك. لما كل العناصر دي تتحرك كل الناس اللي بتشتغل في الاماكن دي بتاخد فلوس في ايديها اللي هي مرتبات. لما تاخد مرتبات هي نفسها بتروح تنفقها على سلع وخدمات. يعني السلع اللي كلنا عارفينها انه الاكل والشرب والملابس والحاجات دي، الخدمات اللي هي سفريات السياحه المحمول، الحاجات اللي ممكن نستفيد منها اللي يدفع اشتراك نادي، كل دي خدمات. فبتدور عجله الاقتصاد كله. عاملين ليه الحكايه دي بقى؟ علشان اللي حصل من الركود الفتره اللي فاتت بتاع كورونا في مصر، او الحكومه المصريه او الرئيس السيسي عايز يشغل عجله الاقتصاد كلها. عامل زي الميه الراكده كده وحضرتك القيت فيها حجر، الدوائر بقى كلها بتشتغل، كله اتحرك. اعتقد استاذ احمد رفعت يعني بعد الفاصل هنواصل برضو مع حضرتك يعني اهميه هذه المبادره وهذا التوقيت الدقيق. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، برضو عاوزين نشرح للمواطن المصري البسيط موضوع ان هو حامل بطاقة تموين، اعتقد ان هي يعني بتاخده حوالي 65 مليون بطاقة التموين ديت، وبرضو ازاي يستفيد منها بهذه المبادرة التي طرحها الرئيس وتطلقها الآن وزارة التموين مع المالية مع الصناعة مع هذه الحركة الدائبة من أجل المواطن المصري. إزاي هنستفيد إحنا كحاملين بطاقة التموين كمواطنين بهذه المبادرة من أجل تفعيل المبادرة؟ يسألوني مصر بالنسبة لك مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه، يسألوني مصر بالنسبة لك مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه، أجمل حكايات زمان تحكي بنت الجيران، أجمل حكايات زمان تحكي بنت الجيران، صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري، صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري، فرحة أمي بنجاحي شارع اللي كبرت فيه، صاحبي اللي كان في ظلي ومعاه عمري وتاريخي، صاحبي اللي كان في ظلي ومعاه عمري وتاريخي، معرفش ديانته ايه كان مسلم او مسيحي، عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة، عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة، نقسم فرحتنا بينا ويكفينا القليل، روايات محفوظ وطاعة رامي وسومة في سماها، روايات محفوظ وطاعة رامي وسومة في سماها، أبو مكة وأحلى آها يعقوب وأحمد زويل، ويسألوني مصر بالنسبة لك. عمنا وسام محمد بيجيب لنا الأغاني اللي يعني متسقة مع الموقف، عايشينها بكل طيبة ولا يطلع منا عيبة ويكفينا القليل، يعني حتى الكلمة يعني معبرة عن ما نتحدث عنه، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي مع هذا ذا يعني بيحاول قدر الإمكان أن يعني يعيشهم بكل طيبة بالفعل وبكل تطبع وبكل حنية وإنسانية، ولكن أيضا بكل قوة. هذه القوة تأتي من العمل والإنتاج وأيضا تحريك الماء الراكد. كان من السهل إن هو يعني يعطي دعم نقدي، ولكن هذا الدعم النقدي سوف يخلف آثار يعني سلبية، ولكن حينما تتفق كل الوزارات كما اتفقنا قبل هذا الفصل أستاذ أحمد، يعني وزارة الصناعة وزارة التجارة وزارة المالية حينما يتفقون جميعا من أجل حلحلة هذا الوضع الراكد، أعتقد أن ذلك هو الأمل المقصود، إضافة إلى إن المواطن اللي بيحمل بطاقة التموين هيستفيد إزاي. ده اللي كنا عاوزين برضو حضرتك شرح بسيط للمواطن إضافة لما يقدم في هذه المبادرة. آه هو طبعا حضرتك زي الرقم ما قلته قبل الفصل، احنا عندنا في حدود 64 مليون مستفيد من بطاقة التموين، بس المستفيدين من منظومة الخبز اكتر بقى، لان في ناس بتصرف خبز لوحده، دول يوصلوا ل 73 مليون مواطن بحجم يعني دعم يعدي 89 مليار جنيه. الدولة بقى وعشان كده تلاقي الرقم في حدود 12-13 مليار يقول لك دعم حكومي للمبادرة. ليه بقى ال 12-13 مليار دول اللي هتقسمهم على المستفيدين ال 64 مليون؟ هتلاقي يعني نصيب كل فرد في حدود 200 جنيه. بس افرض انت بقى أسرة مكونة من 7 أفراد، لا الدولة هتدعم لغاية 5، يعني الأسرة اللي عندها 7 8 6 1000 جنيه آخرنا اللي هو 200 جنيه لكل فرد. ال 200 جنيه انت عندك تخفيضات في السلع توصل 20%، فيهم بقى 10% إضافية اللي هي على البطاقة التمويل. يعني انت رايح السلعة ب 100 جنيه ما كنت تاخدها ب 80، التمويل كمان بتدفع لك 10 من المبلغ المخصص اللي هو ال 200 جنيه للسلعة. انت بقى اشتريت 10 سلع و ال 10% منهم 20 جنيه، يبقى انت تقدر خلال 10 مرات شراء تخلص ال 200 جنيه الخاصه بالفرد الواحد. هل كده ده اتبسطت ولا محتاج شرح ثاني؟ يعني اعتقد يعني نفرض مثلا انا رايح كمواطن بسيط معايا بطاقه التموين ورايح دلوقتي للمصنع او للمحل التجاري اللي فيه مثلا سلع معامله زي الثلاجه وغساله ومطبخ وادوات، ولقيت الثلاجه ب 4000 جنيه، عاوز ادفع ايه عشان استفيد من ال 4000 جنيه؟ اولا مبدئيا ليك ال 20% الخصم المبادره نفسها لكل المعلنين، يعني كل المشاركين فيها. طيب فادي ال 4000 جنيه ليك 20% مثلا، يبقى ادي دخلت في ال 400 جنيه او 800 جنيه. كويس. 800 جنيه انت بقى في يوم 10% خاصه بالمبادره، 10% للأسرة من ال 4000 جنيه يعني 400 جنيه، يعني ممكن فردين في الأسرة يسددوا المبلغ المبادرة، أو أخذنا بقى للفرد الواحد ال 200 جنيه، لكن افرض اثنين أخوات أو زوج وزوجته دخلوا في شراء ثلاجة واحدة زي ما حضرتك قلت، يبقى ال 200 جنيه لكل واحد يبقى هي ال 10% اللي راحت في شراء الثلاجة. فتلاقي ال 4000 جنيه دي وصلت في الآخر الى مثلا 3000 جنيه ولا حاجه. مظبوط. او يعني اكيد هدفها هدف استراتيجي، اول حاجه دعم المواطن المصري البسيط، نمره 2 او دعم المواطن عامه، نمره 2 ان احنا برضو بننشط الصناعه والتجاره، البيع والتجاره. صحيح. والتصنيع، وحالة الركود دي تضاعف المبيعات بتزداد قوة في الفترة الأخيرة، خصوصا ان احنا يعني مع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والأمور اللي فاتت دي كلها يعني برضو أخرت الأمور شوية، لكن هذه المبادرة تأتي من أجل يعني العمل بقوة لحلحلة هذه الأزمة. الحقيقة كمان في حاجة مهمة جدا أستاذ أحمد، يعني أعتقد أنها برضو شاملة المصريين وغير المصريين، يعني ممكن الكل يستفيد منها، والمدة بتاعتها برضو مدة كبيرة حوالي 3 شهور. طبعا ده ليه افاق تانية، ده كمان في عروض من البنوك على شراء سلع من خلال البنوك، كمان عاملين عرض تاني. يعني مثلا الفايدة اللي كانت شهرية 2.25% دي اللي توصل 27% في السنة اذا جمعتها في 12 شهر او ضربتها في 12 شهر، دي خلوها 76%، يعني اقل من 1% في الشهر. صحيح. يعني هتبقى اقل من 12% سنويا. صحيح. يعني نص، اقل من نص القيمه اللي كانت قبل كده. حبيبي فدي تروح تشتري سلع معمره بحد اقصى هم حاطينه او حد ادنى 500 جنيه وتاخد بقى الفايده المخفضه دي جدا، وبرضه البنوك بتستهدف تنشيط حركه البيع والتجاره والتصنيع، لان هي عارفه لان البنوك دي شغاله دي في الحكايه دي من الاول، عشان كده بدأ سر انه البنوك بتعرض يعني كروت ائتمان وفيز للناس حتى من غير يعني من غير وديعه ولا حاجه، لان هم هدفهم ينشطوا حركه البيع والشراء، فده بينعكس على حركه الاقتصاد كله، فبتستفيد البنوك كلها في الاخر. طبعا ده بيبقى باشراف البنك المركزي، لكن يعني ده سر ان البنوك بتعمل الحكايه دي من بدري. صحيح. ادي كمان البنوك مساهمه في المبادره وعرض يعني عروض كويسة للناس انها ممكن تشتري سلع من خلال البنك وتقسط بقى للبنك وتاخد سلعتك وتمشي وانت منك بقى للبنك ويبقى استفدت بالفائدة القليلة واستفدت بالسلع الكويسة. الكل بيشتغل والكل بيعمل من اجل يعني تفعيل النشاط الاقتصادي وفعلا بيتحقق الهدف ما يغلاش عليك. فاصل ونواصل مع حضرتك استاذ احمد. المواطن ابن مصر يا حر ابن حر بعد التحية والسلام شايل لك رسالة سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك سعادتك لازم تيجي لما مصر هتقول لك تعالى يا ابن مصر يا حر ابن حر مصر مصر تحيا مصر وتملي انت من البلد اللي بتجيب رجاله. استاذ احمد رفعت يعني اعتقد ان مثل هذه الانجازات وهذه المبادرات هي رد حقيقي على من يروج لاي شائعات تنال من مصر الحبيبه. يعني من خلال قراءتك في هذا الفاصل الاخير لهذه الانجازات والشائعات التي تحوم بين الحين والحين من اجل النيل من مصر ولم يجدوا لها يعني طريقا إلا أنهم فقط يتحدثون ولكن ليس هناك أي دليل، والدليل يأتي من مصر الحبيبة ومن قادتها ومن قيادتها ومن يعني رجالها إن هم بيؤكدوا دائما أن مصر ستظل قوية. هو طبعا يعني سيف أصدق الباقي من الكتب، وإحنا لسه شوف كنا في بداية الحلقة بنتكلم حتى في المؤتمر الصحفي اتقال واحنا رجعنا قلنا على انه مصر داعيه للسلام، لكن نشوف في الموجز الخبر الخاص بالاستعداد على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. اي نعم. فانت بتتكلم داعي سلام بس عندك حقوق عندك مصالح ما تقدرش يعني تتجاهلها وتقعد تتكلم على السلام وخلاص، لكن لازم قوه تحميها على الارض ولازم قوه لازم الخصم او العدو يبقى شايفها من بعيد، علشان هو ده اللي بتسميه الردع بقى، انه انت عندك ما يمنع العدو من انه يتهور. وعشان كده حتى الردع النووي ده عنده سلاح وده عنده سلاح، ده مش هيقدر يستخدمه لانه عنده التاني هيقدر يستخدمه، وده بيوقف حالة الصراع النووي. هنا نفس القصة، في اعداء لازم يشوفوا العين الحمراء من بعيد، لازم يشوف القوة موجودة من بعيد، وإلا ما فيش هيبقى في سلام وهتلاقي نفسك كل مصالحك تم التفريط فيها. ده مش هيحصل. وعلى الواقع بقى في الأرض في مجال التنمية، لأن احنا عندنا من 2014 النهاردة الشعار رجع تاني اللي هو يد تبني ويد تحمل السلاح، سواء ضد الإرهاب أو سواء ضد الطامعين من هنا أو من هنا. فعلى مسار بقى ليد اللي بتبني احنا لسه الأسابيع يعني خلال ساعات إن شاء الله في افتتاحات جديدة، وخلال الأسابيع اللي فاتت بقينا في حالة عندنا رئيس جمهورية من كتر الافتتاحات بيفتتحها من بعد. بالفعل. يعني بيقعد في مكان واحد لأنه ما فيش وقت يروح لكل صحيح. الأماكن صحيح. وصلنا صحيح. إلى هذه المرحلة الحمد لله من الإنجاز الحمد اللي لله. بتخلي مش ما عندناش وقت نفتتح كل مشروع لوحده. كل اسبوع استاذ احمد الوقت بيداهمنا دائما وبنا لا نستطيع ان نكفي هذه الانجازات حقها، ولكن تحيه لقائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحيه لكل من يقدم انجازا لمصر الحبيبه، وان شاء الله دائما وابدا مصر تبقى شامخه قويه مستقره امنه وفي صحه وسلام. وكل عام وحضرتك بخير بمناسبه قدوم عيد الاضحى المبارك، وكل سنه ومصر دائما طيبه وكل من يحب مصر طيب باذن الله. ناتي الى ختام هذه المواجهه مع حضرتك كاتبنا الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، وكل سنه وانت طيب. اللي نفسه يموت عشانك ألف مرة، اللي حالف تفضل يا مصر حرة. وبناتي أيضا إلى ختام هذه الفترة المفتوحة مع مواجهة ومصر لحظة بلحظة مع زملائنا وسام محمد من أسرة الهندسة الإذاعية، أشرف البهي رئيس التحرير، والمخرجة الرائعة نانيس أبو زيد، وكنت معكم شكري عبد الحميد. كل الشكر والتقدير لأسرة البرنامج، وإلى اللقاء. مصر فعلا محتاجاه، هو ده اللي بلده عنده أغلى من الحق، هو ده اللي واقف على الحدود يحمي الجميع، هو ده عين وسط راس واقف انتباه، ده اللي يضرب له من طعم سلام، هو ده اللي حب بلده فعل مش كلام، هو ده اللي همه يشوف بلاده كل يوم، هو ده ماشي خطوة كبيرة فعلا للأمام، اللي كل يوم الموت قصاده، اللي مش فارقة مع حياته، اللي حامي ظهرنا عشان نعيش.